بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، آمين. وبعد، فقد وصلنا إلى هذا الباب الذي تكلم فيه الإمام الحريري رحمه الله تعالى عن الإعراب. قال رحمه الله تعالى: وإن ترد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري، فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء، فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. بوب الإمام الحريري رحمه الله تعالى هذا الباب، وهذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي للإنسان أن يجعلها نصب عينيه دائما، لأن معرفة الإعراب تتوقف على بيان هذا الباب. ولكي يتمرس الإنسان في معرفة علامات الإعراب والكلمات التي يدخلها الإعراب، لا بد أن يعتني بهذا الباب جيدا وأن يستذكره ويحفظه جيدا. لماذا؟ لأن هذا الباب من المقدمات المهمة، والتي ينبغي لطالب علم النحو خاصة أن يتدارسها وأن يحفظها وأن يعيها جيدا. قال: باب الإعراب. الإعراب في اللغة له عدة معاني، كما قال يأتي للإظهار وللتبيين وللتغيير وللحسن، يعني عدة معاني كثيرة يأتي عليها الإعراب. تقول العرب: جارية عروب، أي حسناء. وتقول: أعرب زيد عما في نفسه، أي أبان وأظهر. وتقول: عربت معدة البعير، أي تغيرت وفسدت، إلى غير ذلك من المعاني التي أوصلها بعضهم إلى 10 معاني. يبقى الإعراب في اللغة الإظهار والتبيين أو التغيير أو التحسين إلى غير ذلك. ولعل ما يناسب في هذا الباب أن يكون المعنى اللغوي مأخوذ من البيان والإظهار. لماذا؟ لأن البيان والإظهار هو الذي يعرب ويظهر ويستوضح به عما في نفس المتكلم ومراده الذي يريده. الإعراب في اصطلاح النحاة اختلف فيه البصريون والكوفيون، وهذا خلاف لفظي، يعني الخلاف بين البصريين والكوفيين في تعريف الإعراب يعتبر خلافا لفظيا وليس له ثمرة وليست من ورائه فائدة، اللهم إلا في الاصطلاح الذي يقال في الإعراب. اللهم إلا في الاصطلاح، يعني في حينما نأتي إلى الكلمة ونعربها بأي الكلام سنعبر، فعلى رأي البصريين مثلا إذا قلت جاء زيد، فتقول على قول البصريين: زيد مرفوع ورفعه ضمة، يجعلون الضمة هي عين الإعراب، وعلى كلام البصريين يكون الإعراب لفظي، أي للسان حظ فيه. وعلى تعريف الكوفيين الذين يقولون إن الإعراب معنوي، يقولون في نحو جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة، فهذا خلاف لفظ هتقول مرفوع ورفعه ضمة أو مرفوع وعلامة رفع الضمة، الموضوع سهل، ولكن يعني لعل الأقرب والأقوى أن يكون الإعراب لفظيا، وهذا قول الجمهور من النحاة، يعني قول الجمهور من النحاة أن الإعراب لفظي. من أجل ذلك يعرف الإعراب اللفظي أنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، أو ما ينزل منزلة الآخر، أو ما ينزل منزلة الآخر، يقولون هو أثر، فيجعلون الإعراب لفظيا، والأثر هو هذه الضمة أو هذه الفتحة أو هذه الكسرة أو هذا السكون أو هذا الحذف الذي يأتي في آخر الكلمة. فتقول مثلا جاء زيد، فهنا كلمة زيد مرفوع وإعرابه ضمة على آخره، وإعرابه ضمة على آخره. تقول رأيت زيدا، فزيد هنا منصوب وإعرابه فتحة على آخره. تقول مررت بزيد، هنا كلمة زيد مجرورة وجره كسرة، فيجعلون عين الضمة وعين الفتحة، يعني الضمة نفسها والفتحة نفسها والكسرة نفسها والسكون نفسه، يجعلونه هو الإعراب، فيقولون أثر. هذا الأثر قد يكون في نفس الحرف، أي في ذات الحرف، وقد يكون في صفته. هذا الأثر الذي هو الإعراب قد يكون في نفس الحرف أي ذات الحرف، بمعنى أن الحرف نفسه هو الذي يتغير، كما في إعراب المثنى، وكما في إعراب جمع المذكر السالم، وكما في إعراب الأسماء الستة على قول الجمهور. فتقول مثلا رأيت رجلين، وتقول جاء رجلان، فتنظر هنا فتجد أن ذات الحرف تغيرت الياء في حالة النصب وتحولت إلى ألف في حالة الرفع، يبقى ذات الحرف هو الذي تغير. تقول مثلا هؤلاء المؤمنون، وتقول آمن المؤمنون، يبقى المؤمنون في الحالتين مرفوع ورفعه الواو، فإذا ما جئت بهذه الكلمة المرفوعة بالواو في حالة النصب والجر وجدت أن الواو تغيرت وأصبحت ياء، تقول مررت بالمؤمنين، وتقول رأيت المؤمنين، يبقى الواو نفسها تغيرت وأصبحت ياء. تقول مثلا هذا أبوك، ورأيت أباك، ومررت بأبيك، فتجد هنا أن نفس الحرف قد تغير، تغيرت الواو في حالة الرفع وأصبحت ألفا في حالة النصب، جاء أبوك مرفوعة بالواو، ورأيت أباك أصبحت منصوبة بالألف، ثم مررت بأبيك أصبحت مجرورة بالياء. يبقى هذا الأثر قد يكون في ذات الحرف وقد يكون في صفة الحرف، قد يكون التغير في صفة الحرف كالدال من كلمة زيد، فالدال ذاتها لم تتغير، ولكن الذي تغير هو صفة هذه الدال، كانت مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة، فلما كانت مرفوعة كانت مرفوعة بالضمة، ولما كانت منصوبة كانت منصوبة بالفتحة، ولما كانت مجرورة كانت مجرورة بالكسرة. تقول: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. يبقى الدال نفسها لم تتغير، ولكن الذي تغير هو صفة الحرف. إذن الأثر قد يكون في ذات الحرف، وقد يكون في صفة الحرف في ذات الحرف، كما في إعراب المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة، وقد يكون في صفة الحرف كما في الاسم الصحيح الآخر وغير ذلك من الأسماء التي يدخلها الإعراب التي ستأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل. يبقى أثر ظاهر أو مقدر. أثر ظاهر أو مقدر. الأثر الظاهر هو الذي أستطيع أن أتلفظ به، هو الذي أستطيع أن أجريه على لساني، هو الذي يسمعه السامع حين يتكلم به المتكلم، حين يتكلم به المتكلم، كما مر في الأمثلة، كما جاء في الأمثلة التي مرت معنا. تقول: جاء زيد. هذه الضمة أنت تلفظت بها، استطعت أن تتلفظ بها. رأيت زيدا، مررت بزيد. الضمة على الدال والفتحة على الدال والكسرة على الدال، استطعت أن تأتي بها في كلامك فيكون هذا الأثر ظاهرا، فيكون هذا الأثر ظاهرا. وقد يكون هذا الأثر مقدر. مقدر يعني لا أستطيع أن آتي به في كلامي، ليس للسان حظ فيه، ليس للسان حظ فيه. والإعراب المقدر يعني على المشهور في أربعة أنواع، إلا أنه في الحقيقة أكثر من ذلك، إلا أنه في الحقيقة أكثر من ذلك، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل معنا بالتفصيل في الأبواب القادمة في إعراب الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم المضاف لياء المتكلم والفعل المضارع المعتل، وهناك أقسام أخرى للإعراب المقدر، ولكن يعني ممكن أن نأخذ نبذة عن هذا الموضوع حتى يتضح المقال. نقول بتوفيق الله سبحانه وتعالى: الإعراب التقديري هو الذي ليس للسان حظ فيه. فأنت مثلا حينما تقول: جاء الفتى، جاء الفتى، الأصل أن الإعراب يكون على الحرف الأخير، وكما هو معلوم الحرف الأخير في هذا المثال هو الألف، هو الألف، والألف تكون ساكنة، فأين الضمة التي على الألف؟ جاء فعل ماضي، الفتى فاعل مرفوع، والأصل أن يكون مرفوعا بالضمة لأنه اسم مفرد منصرف، والاسم المفرد المنصرف يرفع بالضمة. أين الضمة؟ لا أستطيع أن آتي بها، لا أستطيع أن آتي بها. لماذا؟ لأن هذا اسم مقصور آخره ألف لازمة قبلها فتحة، فلا أستطيع أن آتي عليه بأي حركة من الحركات. من أجل ذلك لا تظهر عليه لا فتحة ولا لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة. تقول: جاء الفتى، والضمة مقدرة للتعذر. رأيت الفتى، والفتحة مقدرة للتعذر. ورأيت الفتى ومررت بالفتى، والكسرة مقدرة للتعذر. يبقى هذا نوع من الأنواع التي يكون فيها الإعراب تقديريا، يعني لا أستطيع أن آتي به على لساني ولا أستطيع أن أجريه على لساني. الاسم المنسوب لياء المتكلم، حينما تتكلم عن شيء خاصتك أو عن شيء هو ملك لك أو عن شيء هو من خصوصياتك أو أنت تمتلكه، كما تقول مثلا كتابي، كما تقول كتابي، هذا كتابي، هذا كتابي، هذا مبتدأ، وكتابي الأصل أنه خبر، والخبر يكون مرفوع، وبما أن هذا اسم مفرد يكون مرفوع بالضمة. أين الضمة؟ لا أستطيع أن آتي بها. لماذا لا تستطيع أن تأتي بها؟ لأن هذا اسم مضاف إلى ياء المتكلم، وياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسرة، وياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسرة. من أجل ذلك الإعراب على الاسم المضاف لياء المتكلم يكون إعرابا تقديريا يمنع من ظهور الحركة اشتغال المحل بحركة المناسبة التي هي الكسرة لمناسبة ياء المتكلم. فتقول هذا كتابي كتاب مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على الباء منع من ظهور ياء اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول أمسكت كتابي، أمسكت فعل وفاعل، كتابي مفعول منصوب، أين الفتحة؟ الفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهكذا. يبقى نقول الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر. الأثر قد يكون ذاتيا في ذات الحرف، وقد يكون في صفته. ظاهر يعني أستطيع أن آتي به على لساني، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. أو مقدرا، لا أستطيع أن آتي به على لساني، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، إلى غير ذلك. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، يجلبه العامل. وهنا وقفة مع العامل والعوامل، لأن بعض الناس ويعني قد يشربون، وقد يعني يدخل عليهم هذه الشبهة التي لها تعلق بباب العقيدة، وهي باب الأسباب، وهي باب الأسباب. من المعروف أن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه سبب المسببات على الأسباب، أن الله تبارك وتعالى جعل أسبابا وجعل لها مسبب، أن الله تبارك وتعالى جعل أسبابا ورتب على هذه الأسباب مسببات، ورتب على هذه الأسباب مسببات. والعاقل حينما يريد أن يصل إلى المسبب لا بد أن يأخذ بالأسباب أولا. هذا هو المعروف عند أهل السنة والجماعة، وإن كان خالف في هذه المسألة بعض الفرق من المتكلمين وغير ذلك. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأن بعض الناس ممن يعني تشربوا شبهة الأسباب والمسببات، الذين لا يقولون بالأسباب، قد يحذفون هذا العامل ويقولون لا علاقة له في باب النحو. والشبهة التي دخلتهم إنما دخلتهم من باب العقيدة، لأنهم أصلا ليس عندهم لا أسباب ولا مسببات، لا أسباب ولا مسببات، ولكن يقولون إن الفعل، يقولون إن الفعل يحدث عند السبب، يحدث عند السبب، وهذا يعني فيه تفصيل إلى غير ذلك. ولكن الذي أريد أن أشير إليه أن بعض العلماء ممن ينفي العامل، والذي يجعل أن العامل ليس له دخل في باب الإعراب، إنما قد يكون قد أشرب هذه الشبهة التي هي متعلقة بباب العقيدة. ولكن الصواب والصحيح أن الله تبارك وتعالى سبب المسببات على الأسباب، فإن شاء سبحانه وتعالى أجرى الأسباب أو أجرى المسببات على الأسباب بيانا لحكمته، وإن شاء سبحانه عطل الأسباب بيانا لقدرته. ثاني، الله تبارك وتعالى جعل مسببات وجعل لها أسبابا، فإن شاء سبحانه وتعالى رتب المسببات على الأسباب، يعني جعل المسبب نتيجة لهذا السبب، وهذا لبيان حكمته سبحانه وتعالى. وإن شاء سبحانه وتعالى عطل هذا السبب فلم يأتي بعمله، بيانا لقدرته سبحانه، كما أنه سبحانه وتعالى عطل النار التي هي محرقة، و حفظ الخليل صلى الله عليه وسلم منها ونجاه الله تبارك وتعالى. يبقى العامل هذا له دخل في باب الإعراب. قلنا إن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. طيب ما هو المتحكم في هذا الأثر؟ ما الذي يجعل هذا الأثر ضمة؟ وما الذي يجعله فتحة؟ وما الذي يجعله كسرة؟ ما الذي يجعله سكون؟ ما الذي يجعله واوا؟ ما الذي يجعله ألفا؟ ما الذي يجعله ياء؟ الذي يجعله على هذه الأحوال هو العامل، هو العامل. يبقى هذا الأثر الذي هو الإعراب هذا هو المسبب، والسبب فيه هو العامل. فالعامل هو ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. يبقى العامل هو ما أوجب، هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. تاني، العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. فهناك عامل يقتضي الرفع، فهناك عامل يقتضي الرفع. الكلمة المرفوعة لابد أن يكون هناك عامل قد رفعها، قد رفعها. والمرفوعات كما هو معروف سبعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع. المبتدأ، الخبر، الفاعل، نائب الفاعل، اسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع، فهذه سبعة. فإذا جاء المبتدأ فإنه يرفع الخبر، لا يمكن أن يكون الخبر شيء آخر إلا لا يأخذ حكما إلا الرفع. يبقى العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص. الكلمة إذا كانت منصوبة لابد أن يكون هناك عامل قد نصبها، لابد أن يكون هناك عامل قد نصبها. فالفعل ينصب المفعول به: شرب محمد اللبن. الذي نصب اللبن هو الفعل شرب. كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر: وكان ربك قديرا. الذي نصب كلمة قدير هو العامل كان. إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر: إن الله سميع. إن الله سميع الذي نصب اسم الجلالة هو العامل إن، إلى غير ذلك. التمييز بيكون منصوب، الحال بيكون منصوب. كبرت كلمة هنا منصوبة. ما الذي جعلها منصوبة؟ كونها تمييز، العامل الذي اقتضى أن تكون الكلمة منصوبة. الكلمة إذا كانت مجرورة لابد أن يكون هناك عامل قد جرها، دخل عليها عامل يقتضي الجر فجرت، كحرف الجر مثلا، كحرف الجر في بيوت. ما الذي جر كلمة بيوت؟ دخل عليها عامل يقتضي الجر فجرت، وهذا العامل هو حرف الجر، وهذا العامل هو حرف الجر. ولله على الناس حج البيت. ما الذي جر كلمة البيت؟ دخل عليها عامل وهو المضاف، والمضاف يقتضي جر المضاف إليه فجرت الكلمة. إذن هذا الإعراب الذي هو الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو الواو أو الياء على حسب العوامل الأصلية والعوامل الفرعية كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، هذا الذي يتحكم فيه هو العامل، هذا الذي يتحكم فيه هو العامل. فإذا كان العامل يقتضي رفعا رفعت الكلمة، وإذا كان العامل يقتضي نصبا نصبت الكلمة، وإذا كان العامل يقتضي جرا جرت الكلمة، وإذا كان العامل يقتضي جزما جزمت الكلمة. وموضوع العوامل هذا هو موضوع علم النحو، يعني هذا في الدخول في التراكيب بعد هذه المقدمات إن شاء الله عز وجل. العامل قلنا إن الأثر قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، كذلك العامل، كذلك العامل قد يكون ملفوظا ظاهرا وقد يكون مقدرا. الملفوظ الظاهر هو الذي للسان حظ فيه، هو الذي جرى على اللسان، هو الذي جرى على اللسان، خلاص. يبقى دوت ايه؟ يبقى ده ظاهر او ملفوظ. كما تقول مثلا جاء زيد، كما تقول يريد الله بكم اليسر، فكلمة الله فاعل، اسم الجلالة فاعل، والذي رفع هذه الكلمة هو العامل يريد، الذي هو الفعل، الذي هو الفعل، والفعل كما ترون موجود في الكلام. وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، كان رفعت كلمة ربك ونصبت كلمة قديرة، فهذا عامل ملفوظ، ملفوظ في الكلام، وقد يكون مقدرا، قد يكون مقدرا حذف ودل عليه دليل، كما تقول من سافر، من سافر فتقول زيد، يعني زيد سافر أو سافر زيد، على حسب ما هتخلاه فاعل ولا هتخلاه خبر أو مبتدأ الذي يقدم، يعني المبتدأ الذي يجعل الأصل في المرفوعات هو المبتدأ، هيقول زيد سافر، واللي هيجعل الأصل في المرفوعات هو الفاعل هيقول سافر، الذي يجعل الأصل في المرفوعات هو المبتدأ هيقول زيد سافر، والذي سيجعل الفاعل هو الأصل في المرفوعات سيقول سافر زيد. الشاهد من الكلام أنك تقول من سافر فتقول زيد. ما العامل الذي رفع كلمة زيد؟ محذوف لدلالة السؤال عليه، محذوف لدلالة السؤال عليه. تقول متى قدمت، متى قدمت، فيجيب المسؤول مساء، التقدير قدمت مساء. أين العامل الذي نصب كلمة مساء؟ محذوف لدلالة السؤال عليه. يبقى هذا العامل قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا، قد يكون ظاهر وقد يكون معنوي، معنوي كما في الابتداء، كما في الابتداء. الابتداء عامل معنوي يقتضي رفع المبتدأ، الابتداء عامل معنوي يقتضي رفع المبتدأ. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني مجرد وقوع الكلمة في أول الجملة، هذا الوقوع، الوقوع هذا أمر معنوي، يعني مجرد وقوع الكلمة في أول الجملة، هذا الوقوع في الابتداء يقتضي الرفع، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، يعني الابتداء وجود الكلمة في أول الجملة هو الذي رفع المبتدأ. الابتداء هذا شيء ملفوظ به ولا شيء معنوي وهو وجود الكلمة في أول الجملة؟ لا شك أنه شيء معنوي، فهذا العامل قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. كذلك قالوا في عامل الرفع في الفعل المضارع، تقول يلعب محمد الكرة، يلعب، يلعب فعل مضارع مرفوع، ما الذي رفع الفعل المضارع؟ الذي رفعه تجرده من الناصب والجازم، كون الفعل المضارع لم يقع قبله ناصب ولم يقع قبله جازم، هذا عامل معنوي يقتضي الرفع. يبقى الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، وقد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. تمام. يجلبه العامل في آخر الكلمة أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الكلمة. نقول الإعراب، الإعراب هو يتعلق بآخر الكلمة، يتعلق بآخر الكلمة، فالإعراب هو الأثر الذي يكون في آخر الكلمة، فخرج الأثر في أول الكلمة والأثر في أوسط الكلمة، فخرج الأثر في أول الكلمة والأثر في آخر الكلمة، كما أخذنا قبل ذلك في الفعل المضارع مثلا، قلنا إن أوله يكون مضموما إذا كان الفعل رباعي، أكرم يكرم، أكرم يكرم، هذا الأثر الذي هو الضمة في أول المضارع لا يكون إعرابا. لماذا؟ لأن الإعراب هو متعلقه آخر الكلمة، يبقى التغير الذي في الأول ليس مدخله الإعراب ولكن مدخله علم الصرف، وكذلك التغير في أوسط الكلمة، كما تقول مثلا في تصغير فلس فليس، كما تقول في تصغير فلس فليس، فتغير أول الكلمة وآخر وأوسط الكلمة، والتغير في الأول والأوسط هذا مبحثه علم الصرف، أما التغير الذي في الآخر فمبحثه علم النحو في باب الإعراب. يبقى أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. طيب هذا الآخر، هذا الآخر قد يكون آخرا حقيقيا وقد يكون آخرا حكميا. الآخر الحقيقي هو إذا كان الحرف الأخير هو الأخير فعلا، هو الأخير فعلا، كما في الدال من زيد، الدال من كلمة زيد هذا هو الحرف الأخير، فحينما تجعل الإعراب، فحينما تجعل الإعراب على حرف الدال أنت الآن تجعل الإعراب على الحرف الأخير من الكلمة، وهذا الأخير أخير حقيقي، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. أما الدال من كلمة يد، أما الدال من كلمة يد، إذا جعلت الإعراب على الدال فهذا الآخر ليس آخرا حقيقيا وإنما هو آخر حكمي، وإنما هو آخر حكمي. لماذا؟ لأن الدال ليست الحرف الأخير. قالوا لأن أصلها يدي، لأن أصلها يدي، والدليل على ذلك أنها تجمع على أيدي أو أيادي، فإذا قلت هذه يد وجعلت الإعراب على الدال هذا الآخر حكمي وليس حقيقي. لماذا هو حكمي؟ لأنه ليس الحرف الأخير ولكن حذف الحرف الأخير حذفا يقال عنه حذف اعتباطي، حذف اعتباطي يعني ليس، لا توجد له علة صرفية حذف من أجلها. وكذلك كلمة دم، هذا دم أو سال دم، مسحت دما، مسحت دما، فتجعل الإعراب على الميم رفعا ونصبا وجرا، وهذه الميم ليست الآخر الحقيقي ولكنها الآخر حكما. لماذا؟ لأن أصل هذه الكلمة دم ون، لأن أصل هذه الكلمة دم ون. يبقى أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، قلنا هذا الآخر قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، الكلمة هي التي يدخلها الإعراب، وهي أما أن تكون اسما، إما أن تكون اسما، وإما أن تكون فعلا مضارعا. يعني الإعراب لا يدخل إلا على الأسماء أو الأفعال المضارعة، الإعراب لا يدخل إلا على الأسماء والأفعال المضارعة. أما الفعل الماضي والفعل الأمر فهما مبنيان، قال وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعة، إن عري عن نون توكيد مباشر ونين ومن نون إناث كيرعن منفت. يبقى الفعل الماضي والفعل الأمر مبنيان، ولا يعرب من الأفعال إلا المضارع لمشابهته الاسم كما مر في الدرس الفائت. الحروف مبنية، قال: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. يبقى أنا عندي أقسام الكلمة ثلاثة: أسماء وأفعال وحروف. الأسماء الأصل فيها الإعراب، الأفعال الأصل فيها البناء، من أجل ذلك بني الماضي والأمر ولم يعرب إلا المضارع. الحروف كلها مبنية، يبقى في آخر الكلمة المقصود بالكلمة هنا هو الأسماء والفعل المضارع، وخرج الفعل الماضي والفعل الأمر، وخرجت كذلك الحروف. وطبعا موضوع الأسماء والفعل المضارع سيأتي إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، أو ما ينزل منزلة الآخر كما مر معنا في نحو يجن ودم. يقابل الإعراب البناء، يقابل الإعراب، يقابل الإعراب البناء. يعني أنا عندي الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، فإذا كان الإعراب هو الأثر الظاهر أو المقدر الذي يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما ينزل منزلة الآخر، يبقى الإعراب الكلمة آخرها بتغير، مرة تكون مرفوعة، مرة تكون مضمومة، مرة تكون مفتوحة، مرة تكون مكسورة. وطبعا احنا عندنا الألفاظ أو الألقاب، مرة يقول لك رفع ومرة يقول لك ضم، مرة يقول لك فتح ومرة يقول لك نصب، مرة يقول لك كسر ومرة يقول لك جر. الإعراب، الإعراب ألقابه الرفع والنصب والجر. يبقى لو الكلمة معربة هتقول الكلمة دي مرفوعة، الكلمة دي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، ثم تأتي بعد ذلك بالأثر على حقيقته اللي هم الكوفيين بيقولوا على العلامة، يبقى مرفوع ورفعه ضمة أو علامة رفع الضمة، الضمة منصوب وعلامة نصب الفتحة، مجرور وعلامة جره الكسرة. يبقى الرفع والنصب والجر والجزم هذه اصطلاحات للإعراب، إنما الضم والفتح والكسر هذه علامات للبناء. يبقى نقول هذه الكلمة مبنية على الفتح، مبنية على الايه؟ مبنية على الفتح. تقول أين، اسم استفهام مبني على الفتح، إنما رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب ونصبه فتحة أو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ في فرق بين الاثنين. تقول يريد فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة، فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة. إنما كلمة حيث هذه كلمة مبنية على الضم، مبنية على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد، قبل وبعد مبنيتان على الضم، يبقى مرفوع بالضمة في الإعراب ومبني على الضم في البناء، منصوب بالفتحة في الإعراب مبني على الفتح في البناء، مجرور بالكسرة في الإعراب ومبني على الكسر في البناء. فهذه المصطلحات ينبغي للمعرب أن يراعيها في أثناء الكلام، وإن كان يعني الموضوع بالدربة وبالتعود سيكون سهلا ميسورا إن شاء الله عز وجل. احنا قلنا إن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما ينزل منزلة الآخر. البناء يقال فيه وضع الشيء، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. والبناء يقابل الإعراب، والبناء مقابل الإعراب. والبناء هو كون آخر الكلمة على وجه واحد لغير عامل ولا اعتلال، كون آخر الكلمة على وجه واحد، آخر الكلمة لا يتغير في أي حال من الحالات، إنما هي لازمة وملازمة لحالة واحدة لا تتغير أبدا. الكلمة المبنية على الفتح تظل مبنية على الفتح، إذا أتت في موضع رفع أو أتت في موضع نصب أو أتت في موضع جر هي مبنية على الفتح. الكلمة المبنية على الكسر تظل مبنية على الكسر لا تتغير حركتها أبدا، مثل كلمة هؤلاء، قال هؤلاء بناتي، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع. طيب إذا قلت رأيت هؤلاء الرجال، رأيت هؤلاء الرجال، يبقى رأيت فعل وفاعل هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول، مررت بهؤلاء الرجال، يبقى هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر. يبقى الشاهد من الكلام أن الكلمة المبنية هي تلزم حالة واحدة، ولكن هذه الحالة الواحدة بأصل وضعها لا لعامل، ككلمة سبحان، فإن كلمة سبحان تلزم حالة واحدة وهي النصب، ما أصلكش سمعت حد يقول سبحاني أو سبحانه، إنما هي ملازمة للفتح، تقول سبحانا، هي على طول دائما منصوبة. منصوبة لماذا؟ لأنها منصوبة على المصدرية، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح سبحان الله، أسبح سبحان الله. وهناك كذلك مما قد لازم النصب على المصدرية كقولك مثلا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، ما نقولش سمعين وطاعة وطاعة ولا سمعون وطاعة، إنما سمعا وطاعة دائما. فكلمة سمعا ملازمة للنصب وكلمة سبحانة ملازمة للنصب، هل معنى ذلك أنها مبنية؟ لا، لأن البناء يكون لغير عامل، وهذه الكلمة ملازمة للنصب بسبب العامل المحذوف كما سيأتي بعد ذلك في باب المفعول المطلق إن شاء الله. ولا اعتلال، يعني أن كون آخر الكلمة على وجه مخصوص في حالة البناء لا يكون بسبب حرف العلة كما في كلمة الفتى، فكلمة الفتى ملازمة للسكون دائما مسكنة، سكون على الألف، فهل معنى أنها ساكنة دائما أنها مبنية؟ لا. لماذا؟ لأن هذا السكون إنما هو بسبب حرف العلة الذي هو الألف، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. إنما البناء المقصود هو الذي يكون لغير عامل ولا اعتلال. طبعا زي الحروف، حروف كلها مبنية، حروف كلها مبنية، فعل الماضي مبني، فعل الأمر مبني، أسماء الإشارة، أسماء الاستفهام، أسماء الموصولة، حالات لقبل وبعد، تمام، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، كل هذه من الأسماء المبنية التي تلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. في فائدة يعني أرجو أن يعني تتسع الصدور، وهذه فائدة يعني ذكرها الإمام الحامدي رحمه الله تعالى. يعني من هذه الفائدة، من هذه الفائدة نعرف ما هي الحركات وما هي السكنات في لغة العرب. يعني إذا وجدنا حركة، إذا وجدنا حركة على كلمة من الكلمات، فهذه الحركة يعني تكون بسبب أسباب معينة. وإذا وجدنا سكونا على كلمة من الكلمات، فهذا السكون يكون بسبب معين. تمام؟ فالحركات، الحركات على الكلمات اللي هي الحركات اللي هي الضمة والفتحة والكسرة، إما أن تكون حركة إعراب، إما أن تكون هذه الحركة حركة إعراب، كما تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. فالضمة والفتحة والكسرة حركات، وهذه الحركات حركات إعراب. وقد تكون حركة بناء، وقد تكون حركة بناء، كما تقول جاء هؤلاء الرجال، رأيت هؤلاء الرجال، مررت بهؤلاء الرجال. فهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، فهي كلمة متحركة، وهذه الحركة تعتبر حركة بناء. وقد تكون هذه الحركة حركة حكاية، كما في قولك مثلا حين يسألك السائل هل رأيت زيدا، هل رأيت زيدا، هل حرف استفهام، رأيت فعل فاعل، زيدا مفعول منصوب ونصبه فتحة، فأنت تجيب وتقول من زيدا، من زيدا، وكان الأصل أن تقول من زيد مبتدأ وخبر والخبر مرفوع، ولكنك حركت الكلمة كما سمعتها، كما قالها المتكلم، أنت حكيتها كما تلفظ بها على لسانه. احنا طبعا عندنا سورة المؤمنون، احنا عندنا سورة المؤمنون، فاحنا مثلا ايه يقول لك ايه، اقرأ من سورة المؤمنون، يقول لك مثلا ايه، اقرأ من اول سورة المؤمنون. لو انت بتعربها هتقول من اول سورة المؤمنين، عشان هتبقى سورة مضاف، وهتبقى المؤمنين مضاف اليه. طب ومن احنا بنقول من اول سورة المؤمنون ليه؟ بنقول من اول سورة المؤمنون لاننا نحكي الاسم كما هو مكتوب في المصحف، ونقول سورة مضاف، والمؤمنون اسم مضاف اليه مجرور، وجره ياء مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بواو أو بحرف الحكاية، يعني أنت نقلتها كما هي مكتوبة. يبقى إما أن تكون حركة إعراب أو حركة بناء أو حركة حكاية أو حركة إتباع، أو حركة إتباع، كما في قراءة الحسن الحمد لله رب العالمين، كما في قراءة الحسن البصري. وطبعا قراءة الحسن البصري من القراءات الشاذة، وهي يستدل بها على الصحيح، أي القراءات الشاذة يستدل بها على الصحيح في النحو وفي الفقه وفي التفسير كما هو معروف عند العلماء. وطبعا القراءة الشاذة هي ما خالفت أحد شروط التواتر، سواء خالفت الرسم العثماني، أو خالفت وجها من وجوه العربية، أو خالفت حد التواتر. يبقى الإمام الحسن البصري يقرأ الحمد لله رب العالمين، فيتبع حركة الدال لله، فيجعل حركة الدال كحركة اللام، فتقول في إعرابها الحمد لله، الحمد مبتدأ مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع. كذلك حركة التخلص من التقاء الساكنين، حركة التخلص من التقاء الساكنين، كما في مثلا قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، فكلمة يكن فعل مضارع مجزوم وجزمه سكون مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بكسرة التخلص من التقاء الساكنين. كذلك حركة النقل، كما في قراءة الإمام نافع قد أفلح المؤمنون، فقد الأصل أنه مبني، حرف مبني على السكون، ولكن يتحرك هنا بحركة النقل، فنقل قد أفلح، فنقل فتحة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها فأصبحت قد أفلح، فنقول قد مبني على سكون، وهذا السكون مقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة النقل. وكذلك في نحو قوله تعالى فمن أوتي، أصلا فمن أوتي نقلت الضمة على الهمزة إلى الساكن قبلها فأصبحت فمن أوتي، يبقى فمن من اسم، اسم استفهام مبني على سكون المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بضمة الايه، بضمة النقل. بدأ بالنسبة للحركات. بالنسبة للسكون قد يكون سكون إعراب، تمام، كما في الفعل المضارع المجزوم لم يلد ولم يولد، يبقى يلد ويولد هذه أفعال مضارعة وساكنة، والسكون هذا للإعراب. وقد يكون السكون بسبب البناء، ككم الاستفهامية أو الخبرية، كم تركوا من جنات وعيون، يبقى كم اسم مبني على السكون، يبقى هذا السكون قد يكون بسبب الإعراب كما في قوله تعالى لم يلد، وقد يكون بسبب البناء كما في قوله تعالى كم تركوا، وقد يكون بسبب الوقف الذي يقف، يقف على ساكن، فأنت تقول جاء زيد، إذا وقفت سكنت تقول جاء زيد، ما إعراب زيد في حالة الوقف؟ تقول جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف، لأنه كما هو معلوم يوقف على الساكن. وقد يكون السكون بسبب التخفيف، كما في قراءة أبي عمري أبي سوسة عن أبي عمرو في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم، بسكون الهمزة، والأصل أن هذه الكلمة مجرورة بحرف الجر إلى، يبقى فتوبوا إلى بارئكم الأصل فيها بارئكم، ولكنه سكن للتخفيف، فبارئكم مجرور وجره كسرة مقدرة على الهمزة، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون التخفيف، وكما في يقرأ في سورة النور في قوله تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم. كذلك يسكن الميم والأصل فيها أن نتكلم. يبقى السكون قد يكون للإعراب وقد يكون للبناء وقد يكون للوقف وقد يكون للتخفيف وقد يكون للإدغام، لأن الإمام السوسي يضغم الإدغام الكبير كما هو معروف. ففي نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى، هو سكن للإدغام لأنه سيضغم السين التي في كلمة الناس في السين التي في كلمة سكار. فترى فاعل وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، تب الناس سكارى. الناس ها ماذا نقول في أعرابها؟ مفعول منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الإدغام، السكون الذي أتى به من أجل الإدغام. إذا تلخص من هذا أن الحركات قد تكون حركة إعراب أو بناء أو حكاية أو إتباع أو تخلص من التقاء ساكنين أو حركة نقل، وأن البناء قد يكون بناء إعراب أو بناء أو وأن السكون قد يكون سكون إعراب أو بناء أو وقف أو تخفيف أو إدغام. إذن كان هذا هو تعريف الإعراب. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن ترد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب. يبقى الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما ينزل منزلة الآخر. طيب ألقاب الإعراب أو أقسام الإعراب، قال فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. الإعراب هذا أنواع، إما أن يكون رفعا وإما أن يكون نصبا وإما أن يكون جرا وإما أن يكون جزما. خلاص. الرفع هو أشرف الأربعة لأنه يستغنى به في الكلام المفيد، ولأن الرفع إعراب العمد، ولأن الرفع إعراب العمد يعني التي لا يستغنى عنها في الكلام، لا تجد كلاما مفيدا إلا ولا بد أن يكون فيه شيء مرفوع، لأنه إن كان جملة فعلية هيبقى فاعل أو نائب فاعل، وإن كان جملة اسمية هيبقى أكيد هناك مبتدأ. يبقى الرفع والنصب، النصب كذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد الرفع لأنه يكمل به في الكلام المفيد، ويستغني الكلام المفيد بالرفع والنصب عن الجر والجزم. والجر رقم ثلاثة لأنه مختص بالأسماء والأسماء أشرف من الأفعال، والجزم لم تبق له إلا مرتبة أخيرة فصار في المرتبة الأخيرة قال الرفع سمي بذلك لرفع الشفتين عند التلفظ بعلامته. وقال الإمام رحمه الله تعالى في شرح الإمام الحريري قال لأنه من الواو ومخرجها من الشفتين وهما أرفع الفم. والنصب سمي بذلك لنصب الشفتين عند التلفظ بعلامته، قال الإمام لأنه من الألف وهو حرف منتصب يمتد إلى أعلى الحنك. الخفض أو الجز أو الجر سمي بذلك لانخفاض الشفة السفلى عند التلفظ بعلامته، قال لأنه من الياء التي تهوي عند النطق سفلا. والجزم لأن الجزم كما هو معلوم هو القطع، وسمي بذلك لأن به تنقطع الحركة وتزول، لأن به تنقطع الحركة وتزول. إذن الرفع، الرفع هو العلو والارتفاع، الرفع هو العلو والارتفاع. والرفع عند النحاة هو تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. النصب هو الاستواء والاستقامة، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. الجر هو التذلل والخضوع، واصطلاحا تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها. الجزم هو القطع، واصطلاحا تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. وممكن نقول الرفع هو الضمة وما ناب عنه، النصب هو الفتحة وما ناب عنها، الجر هو الكسرة وما ناب عنها، والجزم هو السكون وما ناب عنه. عند من يرى أن الأعراب سواء لفظ أو تقدير على حسب الأعراب. تمام. قال الضم لانضمام، سمي الضم ضما لانضمام الشفتين عند النطق به، والفتح سمي فتحا لانفتاح الشفتين عند النطق به، والكسر لانكسار الشفة السفلى عند النطق به. طيب، إذن قال فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع. يبقى احنا عندنا الاعراب منه مشترك ومنه خاص. المشترك هو الرفع والنصب، قال والرفع والنصب اجعل الاعراب لاسم وفعل نحو لن اهاب. والرفع والنصب اجعل الاعراب، يعني ان الاسماء والافعال كل منها قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا. جاء زيد مرفوع، لن يريد الله فعل مرفوع، يبقى الرفع دخل في الأسماء ودخل في الأفعال. طب والنصب؟ نفس الكلام، رأيت زيدا منصوب، وفي الأفعال في نحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ثم بعد ذلك يأتي المخصص. المخصص الجر للأسماء، الجر للأسماء. ولماذا أخذت الأسماء الجر؟ قيل لأن الأسماء شريفة، أعلى مكانة من الأفعال، لأن الكلام المفيد قد يتم بالاسم فقط، قد يتم بالاسم فقط. تقول زيد مجتهد، فهذا كلام مفيد وأنت قد استغنيت عن الأفعال. فلما تم الكلام المفيد بالأسماء فقط كانت الأسماء أشرف، والحركة أشرف من عدم الحركة. فلما كان الجر علامته الكسرة والجزم علامته السكون أعطي الأشرف للأشرف، فأخذ الأسماء، فأخذت الأسماء الجر لأنها شريفة، فأخذت الحركة التي هي شريفة بمقابل السكون. خلاص. وقيل لأن الأسماء خفيفة، لأن الأسماء خفيفة. ما خفة الأسماء؟ الأسماء تدل على ذات فقط، الأسماء تدل على ذات فقط أو على معنى فقط، تدل على معنى فقط. والأفعال تدل على معنى وزمن. فالأسماء خفيفة لأنها تدل على معنى فقط، والأفعال ثقيلة لأنها تدل على معنى وزمن. والجر ثقيل لأنه حركة، والجزم خفيف لأنه سكون عدم حركة. فأعطي الخفيف للثقيل، أعطي الخفيف الذي هو الجزم عدم الحركة للثقيل الذي هو الفعل، وأعطي الثقيل الذي هو الجر الذي هو الحركة للخفيف الذي هو الاسم ليكون هناك تناسب وتعادل في التوجيه. يبقى فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، إما لأن الجر شريف فأعطي الشريف للشريف، أو لأن الجر ثقيل والأسماء خفيفة فأعطي الثقيل للخفيف. والجزم في الفعل بلا امتراء، يبقى اختصت الأسماء بالجر واختصت الأفعال بالجزم، فلا يمكن أن تجد أبدا اسما مجزوما، كما أنه لا يمكن أن ترى أبدا فعلا مجرورا. فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف. الرفع علامته الضمة أو ما ناب عنها كما سيأتي في علامات الأعراب، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. يبقى الرفع قد يكون بالضمة أو ما ينوب عن الضمة كما سيأتي مفصلا، والفتح يكون بالفتحة أو ما ناب عن الفتحة، والجر يكون بالكسرة أو ما ناب عن الكسرة، والجزم يكون بالسكون أو ما ناب عن السكون. فالرفع يكون بالضمة مثل جاء زيد، وقد ينوب عنها الواو كما في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم، تقول جاء أبوك جاء المؤمنون. وقد ينوب عنها الألف كما في المثنى، كما في نحو قوله تعالى قال رجلان. وقد يكون عن الضمة، وقد ينوب عن الضمة النون كما في الأمثلة الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، يؤمنون يقاتلون يجاهدون إلى غير ذلك. يبقى الرفع قد يكون بالضمة أو ما ناب عنها، وينوب عنها الواو والألف وثبوت النون. والنصب يكون بالفتحة، رأيت زيدا، وقد ينوب عنها الألف كما في الأسماء الستة، تقول رأيت أباك. وقد ينوب عن الفتحة الكثرة كما في جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة خلق الله السماوات، السماوات مفعول به منصوب بالكسرة، تمام. يبقى الفتحة وينوب عنها الألف، وينوب عنها عن الفتحة كذلك الكسرة كما في جمع المؤنث السالم، وقد ينوب عن الفتحة في النصب الياء كما في المثنى وجمع المذكر السالم، تقول رأيت المسلمين في حالة المثنى، ورأيت المسلمين في حالة جمع المذكر السالم. وقد ينوب عن الفتحة كذلك في حالة النصب حذف النون كما في الأمثلة الخمسة، تقول كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى. الرفع علامته الضمة وما ناب عنها، والنصب علامته الفتحة وما ناب عنها، والجر علامته الكسرة وما ناب عنها. الكسرة كما في مثلا في الاسم المفرد المنصرف وفي جمع التكسير، تقول في بيوت أذن الله أن ترفع، للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقرب. خلاص، يبقى الجر علامته الكسرة أو ما ناب عنها ينوب عنها الفتحة، كما في الاسم الممنوع من الصرف، كما في الاسم الممنوع من الصرف، فإنه يجر بالفتحة. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن. يبقى أحسن مجرور وجره فتحة لأنه اسم ممنوع من الصرف وينوب عن الكسرة. كذلك في حالة الجر الياء كما في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة، تقول: مررت بأبيك ومررت بمسلمين ومررت بمسلمين. خلاص، الجزم يكون بالسكون والأصل فيه هذه العلامة، كما في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، وقد يكون بحذف حرف العلة نائبا عن السكون، كما في الفعل المعتل، كما مثلا لم يرمي، أصلها لم يرمي ولكن جزم بحذف حرف العلة، ولم يدعو أصلها لم يدعو ولكن حذف حرف العلة، فناب حذف حرف العلة عن السكون في حالة الجزم، كما ناب عنه كذلك حذف النون في الأمثلة الخمسة، كما في قول الله تعالى: أولئك لم يكونوا، أصلها لم يكونون ولكن جزم وجزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وطبعا هذا الكلام سيأتي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. من أجل ذلك شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يدخله الإعراب، فبدأ يتكلم عن الاسم المفرد المنصرف والأسماء الستة وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم إلى غير ذلك من الأبواب التي ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله عز وجل نستكمل في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.